والآن مع الشريط السادس، ما أعد الله للكافرين في جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. وقد تكلمنا في المحاضرات الماضية أو المحاضرة الماضية المنصربة عن جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، وبينا بعض ما فيها من أنواع وأشكال من العذاب. وقد وعدت في المحاضرة الماضية في كلامي عن الجنة أو في كلامي عن النار أن أقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فالكلام عما أعد الله تعالى لأهل النار في النار، وأما القسم الثاني فطريقة العذاب التي سيعذب بها أهل النار في النار، وما يفعل الله تعالى لأهل النار في النار من السحب على الوجوه وتسويد الوجوه وأنكال وصور وأشكال من طرق العذاب التي يعذب الله تعالى بها الناس. وأما القسم الثالث فهو عن الأسباب التي أدخلت الناس إلى النار، والأسباب المنجية من عذاب الله تعالى ومن النار. وكذلك سنتكلم عن الجنة، حينما نتكلم عن الجنة سنتطرق إلى أنواع النعيم التي ينعم الله تعالى بها الناس في الجنة، وما أعد الله تعالى للناس في الجنة، والأسباب التي أدخلتهم إلى الجنة. وقد تكلمت في المحاضرة الماضية المنصرمة عن النار وأنها موجودة مخلوقة، وذكرنا مكانها وأن لها دركات، وتكلمنا عن بعد قعرها وأن قعرها بعيد، وأن لها أبواب وأبوابها مغلقة، وأن لها سرادق وهي أسوار تحيط بها، وأنها مظلمة سوداء، وقد أوقد على نارها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، وأن لها بردا وهو الزمهرير، ولها حرا، ولها أصوات، ولها زفير، ولها عينان تنظران، تنظر الناس عن بعد وتبحث عن الناس، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وأنها كلما وضع بها أقوام قالت يا رب هل من مزيد، أين العصاة، أين الجبارين، أين الذين عصوا الله تعالى، وتتلهف لاستقبالهم ولأخذهم. وأن لها دخانا ولها شرر ولها أودية وفيها جبال وقيعان، وأن فيها أنهار من أشكال وأصناف من العذاب. هذا الذي تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية. وفي الحقيقة قد وقفت على كلام حسن جميل لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله ومتعنا الله بحياته في كتابه الجحيم رؤية من الداخل، تكلم عن كلام حسن، كلام حسن يحسن أن ننقله في هذه المقدمة. خلاصة هذا الكلام يقول: كنت كغيري من الناس أظن أن سنجتاز جهنم، مثل كثير من الناس قال جهنم هذه سهلة طايفين إن شاء الله، وكنت أرى أن أمنيتي ستتحقق لي وهي دخول الجنة. قل لما قرأت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجدت أن الطامة الكبرى هي جهنم، كيف تفوتها وكان الأنبياء يتعوذون بالله تعالى من جهنم ومن شرها. يقول: عندما كنت في بداية الطريق، طريق الإسلام، وكان هذا بحمد الله في أول مراحل الشباب، كنت أرى أن الفردوس هو المكان الذي يجب أن تتعلق به الهمة، وربما كان يخالجني الشعور للأمل فقط بأنني جدير به. وكنت أظن أن مسألة النار والتفكير بالنجاة من النار خارج عن سعي مثلي ودعائه، فمثلي ليس من أهلها إن شاء الله ولا يدخلها، وبالتالي فهو غني عن الخوف منها والاستعاذة بالله تعالى منها، وإن دعا الله بالنجاة منها فإنما ذلك تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى النجاة من النار، مع القطع أنه ليس من أهلها. وكثيرا ما كان يخالجني الشعور عند الاستغفار أنني لم أعمل ما يوجب الندم الطويل ولا الأسف البالغ، فإنما وقعت فيه من الذنب قد وفقني الله للإقلاع عنه والاعتذار منه، وهذا كاف في باب التوبة. اسمعوا الكلام الجيد. قال: وقد استمر بي هذا الظن مرحلة من عمري في الدين، ثم لما بدأت في فقه القرآن وعرفت حقيقة الإيمان وحقيقة معنى المعصية، ودرست أخلاق الرسل والصالحين وأهل الإيمان، بدأ هذا الشعور يتلاشى شيئا فشيئا، ثم أصبح الهاجس الأول والأخير هو التفكير في كيفية النجاة من النار والفرار مما قبلها من أهوال. وأما الجنة كل الجنة ولا سيما الفردوس فلها حسابات أخرى، وسعي آخر، رأيت أن همتي وعزمي وعملي دونه بكثير، وأن المعاصي التي ارتكبها الإنسان والذنوب التي اقترفها لا يكفيها البكاء من يوم هذا إلى الممات، وإنني إن لم يتداركني الله برحمة منه ومغفرة أصبحت من الخاسرين، فكيف كان ذلك؟ وقد شرح هذا أنه أعظم مصيبة في حياة الإنسان أنه يفكر أنه قد فات النار ودخل إلى الجنة. يقول في صفحة 66 من كتابه، يقول السبب في ذلك، السبب في خوف الصالحين من النار أن الذنب متحقق، كل إنسان منا لابد يذنب، الذنب متحقق والعقوبة متحققة، والعقوبة لابد أن تقع، الله تعالى وعد بأن المذنب يعاقب، والمغفرة ظنية، المغفرة ظنية، أنت ما أنت ضامن أن الله غفر لك ذنبه، ولا أنت تضمن أن الله قبل توبتك، ولا أنت تضمن أن الله رحمك، فتقابل عندنا ظن ويقين. أما الذنب فهو يقين، كل واحد منا يذنب يقينا سيذنب، والعقوبة يقينا ستقع، وأما المغفرة فهي ظنية، سعة رحمة الله تعالى وحسن ظننا بالله أنه سيغفر الذنوب. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عبادة بن الصامت في البيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من أصاب منكم من هذه القاذورات شيء، تكلم عن الزنا، تكلم عن السرقة، تكلم عن شرب الخمر، تكلم ثم قال إنه من أصاب منكم من هذه القاذورات شيء فعوقب به في الدنيا كانت كفارة له، ومن لم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال فأمره إلى الله، هذه القاذورات اللي يصيبها الإنسان، قال أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، فصارت قبول التوبة والمغفرة غير متحققة، هذا تحت رحمة الله. ما أدرك أن الله قبل توبتك، وما أدرك أن الله غفر ذنبك، وما أدرك الله أن تجاوز عن خطيئتك، ما عندك عهد من الله تعالى. اليهود قالوا إحنا أبناء الله وأحباءه، الله أنكر عليهم ورد عليهم، لكم عهد جيبوا عهدكم، عندكم كتاب جيبوا كتابكم، ما أعطى الله تعالى أحدا عهدا إلا من وعده الله تعالى من الأنبياء، ومع ذلك يخافون. حتى الأنبياء الله غفر لهم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يخاف، وإبراهيم يخاف، ونوح يخاف، وموسى يخاف، وعيسى يخاف، كل يقول يريد السلام، يقول ذنبي ذنبي. أنت من قال لك أن الله غفر لك ذنوبك كلها؟ من أعطاك وعد أن الله تجاوز عنك؟ من أعطاك وعد أن الله تعالى رحمك؟ ما حد أعطاك وعد ولا حد أعطاك عهد، إنما اتكاؤنا على سعة رحمة الله تعالى، نتكئ على سعة رحمة الله. والله تعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه آيات الرحمة هي التي تفرحنا، أن الله يتجاوز وأن الله يغفر وأن الله رحيم، ولكن لا نقطع، ما عندنا قطع، ما حد أعطاه الله عهدا إلا من سبق من الأنبياء وغيرهم، أما غير ما عندنا، ما عندنا عهد لإنسان بعينه، وإنما نغلب جانب، نقول الله رحيم، نخاف من ذنوبنا ونرجو رحمة ربنا. ذلك هذه مقدمة للدخول، حينما نتكلم عن النار فإننا نخاف من ذنوبنا ونرجو رحمة ربنا. يقول الإنسان يطير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء، ما دام أنه في الدنيا فهو خائف من أن يؤاخذه الله بالخطايا والذنوب والتقصير، وإذا حضرته الوفاة رجا رحمة ربه وتجاوز الله تعالى عنه وعفوه، فالله غفور رحيم سبحانه يحب التائبين، يغفر سبحانه وتعالى، يتجاوز، يصفح، يرجو رحمة الله تعالى. هذا الذي يقربنا، هذا الذي يقربنا. قال الله عبدي علم أن له ربا يغفر الذنوب فغفرت له، خلاص هو يعرف أن له رب، ولذلك دعا وبكى وأناب واستغفر، لأنه يعرف أن الله يغفر الذنوب، لا الله يغفر له سبحانه وتعالى. أما اليوم فسنتكلم عن أجزاء أخرى في الباب الأول، ما زلنا في الجزء الأول الثلث الأول، عن ما أعد الله تعالى للكافرين في جهنم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن صور وطرق التعذيب التي يعذب الله تعالى. شوف لما واحد يقول لك نحن عندنا في العذاب عندنا سجون وعندنا وعندنا، يعدد لك العذاب، هذا العذاب، هذا اللي نتكلم فيه الآن، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، هذا نتكلم إحنا عن العذاب. الأسبوع القادم نتكلم عن كيف يعذب الناس، كيف يعذب، أناس يسحبون في النار على وجوههم، أناس يحطون سلاسل في أدبارهم تطلع من فمهم، أناس يضربون على رؤوسهم، أناس يكورون فقالوا يربط من رأسه إلى قدمه فيكسر ظهره كسر ثم يرمى في النار، أناس تسلخ جلودهم، هذه طرق العذاب. واللي بعدها ما الذي أدخلهم إلى جهنم وجعلهم يعذبون؟ اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن سلاسل جهنم، حجمها، عظمتها، سلاسل النار، فيها سلاسل، سلاسلها، أغلالها، أنكالها، حجارتها ما فيها من حجارة، صور العذاب فيها، حياتها، عقاربها، طعام الناس فيها، ماذا يطعمون، ماذا يشربون، ماذا يأكلون، شرابهم الجحيم أو الحميم والغساق والماء الصديد والماء الذي كالمهل، كساؤهم يلبسونه، لهم نعال يلبسونها، نعالهم من نار، ثيابهم من نار، على رؤوسهم قلنسوة من نار، كل شيء عليهم من النار، لهم مهاد ولهم غواش، لهم فرش من نار، عظم جلدهم يوم القيامة، كيف الله يضخمهم ضخمهم ضخمهم حتى يتحملوا العذاب ويذوقوا أنكالا من العذاب. تجديد الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وبعضهم يمسخ الله صورته الحسنة إلى صورة قبيحة، أعاذنا الله تعالى وإياكم من النار وأهل النار. أما سلاسل النار فقد تكلم الله تعالى عنها في القرآن كثيرا، قال الله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وقال الله تعالى: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وقال الله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، وقال الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وقال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يقول العلماء: أنواع السلاسل يربط بها الناس في النار ثلاث أنواع ما ورد ذكره في القرآن، كلها أنواع من السلاسل يعذب الناس بها ويربطون بها. أولها الأغلال، قال العلماء: الأغلال ما يوضع في عنق الإنسان، يربطون في عنقه ويسحبون، هذه الأغلال. أولها الأغلال وهو ما يوضع في أعناق الناس، والصفد الأصفاد التي توضع بأيديهم، قال: الأغلال في أعناقهم والأصفاد في الأيدي، والأيدي إلى الأعناق مربوطة، حطون يديه يربطونها إلى رقبته، وقال أسباط عن السدي: الأصفاد تجمع اليدين إلى العنق. هذا نوع من العذاب، أن الله تعالى يربطهم بأغلال أعناقهم ويديهم. النوع الثاني من العذاب، قال: الأنكال، إن لدينا أنكالا. الأنكال صورة أخرى من صور العذاب وهي غير الأغلال، قال العلماء: الأنكال هي القيود، وقال الإمام الجوني: قال: قيود لا تحل والله أبدا، هذه قيود، وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل بها ويمنع السعادة والراحة صاحبها، ينكل الله تنكيل بهذه القيود. والنوع الثالث السلاسل، يربطهم الله تعالى بالسلاسل، كما أخرج الإمام أحمد قال: لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل الجمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 عام لبلغت الأرض قبل الليل من ضخامتها، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ إلى أصولها. والله تعالى قال: ذرعها 70 ذراعا، 70 ذراع، هذا الذراع، الذراع بقياس من؟ قال: بذراع الملك، بذراع ملك من الملائكة، سلسلة طولها 70 ذراع بذراع الملك من الملائكة. قال ابن المبارك: قال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا فاسلكوه. قال: بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فمه، يدخلونها من تحت يطلعونها من فوق ويسحبونها. حتى في رواية يقول: مثل الشوي، يخلونهم مثل الشواية، يسحبونهم سلسلة واحدة كلهم، يربطونهم ويسحبونهم سحب مع بعض، يدخلونها من تحت ويخرجونها من فوق. قال ابن جريج، قال ابن جريج عن ابن عباس: قال: السلسلة تدخل في أسته ثم تخرج من فيه، ثم ينضمون فيها كما ينضم الجراد في العود حينما يشوى، مثل الذي تشويه، قال: يضعهم الله تبارك وتعالى. وقال الإمام السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه، فتربط ناصيته بقدمه وظهره ويفتل، يكسر كسرا. هذا نوع من العذاب، الثلاث أنواع من العذاب: إن لدينا أنكالا، سلاسل، أغلال. كل واحد إذا جاء إلى جهنم ينال من هذا العذاب، يربطوه بيديه إلى عنقه ويدخلون سلسلة من دبر إلى رأسه، وكذلك يعقد أغلالا يربط تربيطا في هذه الأنكال، ينكل بها أو يربط بها تربيط. قال الحسن، كلام حسن في ذلك، قال: إن جهنم ليغلى عليها من الدهر إلى يوم القيامة، يحمى طعامها وشرابها، كل شيء في جهنم حار، إيش تريد؟ قال: يحمى طعامها وشرابها وأغلالها، ولو أن غلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسود، ولو أن ذراعا من السلسلة وضع على جبل لرضه من ضخامته، لرضه، ولو أن جبلا كان بينه وبين عذاب الله عز وجل مسيرة 500 عام لذاب ذلك الجبل، وإنهم ليجمعون في السلسلة من آخرهم فتأكلهم النار فلا تبقى إلا أرواحهم، ثم يعيد الله تعالى جلودهم مرة أخرى. وقد لا يتصور الإنسان كم تعاد الجلود. جاءت بعض الروايات يقول في اليوم 1000 مرة نغير جلده، ما يتحمل، نحطه في النار يذوب، نحطه في النار يذوب. يقول في اليوم أكثر من 1000 مرة يخلق الله تعالى له جلدا جديدا. وهل يتصور الإنسان أن حجم الناس في جهنم مثل أحجامنا؟ لا، حجم الناس في جهنم شيء مهول وشيء ضخم وشيء كبير. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة وهو يبين ضخامة الناس في جهنم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وإن الكافر ليضخم يضخم يضخم يضخم في النار حتى يملأ زاوية من زواياها، وإن الكافر غلظ جلده مسيرة 3 أيام. وفي رواية أن مقعدته، المكان اللي يجلس عليه الآن، هذا اللي يجلس أنا عليه، كما بين مكة والمدينة. وهذا صحيح، الله على ذلك قادر، يعني مسافة 400 كيلو بس هذا العرض، والجلد 3 أيام، والضرس كجبل أحد، ويمده الله مدا كما مد الله أهل الجنة، فإن أهل الجنة يمد في أجسامهم فيصير طولهم 60 ذراع في السماء، كأن طوله 30 متر مثل المنارة، هذا طول الإنسان. قال: كطول أبيهم آدم يدخلون الجنة 60 ذراعا في السماء. كذلك أهل النار يمد الله تعالى في أجسامهم ويضخم أجسادهم حتى يتنكلوا ويعذبوا أكثر فأكثر. هذه صورة من صور العذاب في جهنم، أن في جهنم سلاسل. أصلا الإنسان ما عنده قدرة أن يهرب، وين يروح أين المفر، ما في إلى ربك يومئذ المستقر. طيب لماذا الأنكال؟ قال هذه زيادة في العذاب، زيادة حتى ننكل فيك أكثر، نربطك. بل جاءت آيات في القرآن تبين على أن الإنسان ما يعني، شوف الآن لو حصل لك أذى تدفع الأذى بيديك، لو يجي لك أذى تدفع الأذى بيديك. قال: يربط الله أيديهم فلا يستقبل الأذى إلا بوجوههم، تلفح وجوههم النار، ما يقدر يرد النار إلا بوجهه، ما في، يدك مربوطة ورجلك مربوطة. وذلك قال بعض المفسرين: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ قال: ما يقدر يرد العذاب إلا بوجهه، تجي على وجه النار مباشرة، ما في، يد مغلولة ورجل مربوطة ومربوطة إلى عنقه. هذا زيادة تنكيل، وإلا هو فر، ما يقدر يفر، ما يستطيع يفر، بس هذا نوع من زيادة التنكيل والعذاب من الله تعالى في هؤلاء الناس. وكذلك من صور العذاب، هذا كله استعداد، بعد ما دخل جهنم ما حد دخل النار إلى الآن بأجساده، ما حد دخل إلى الآن، لم يدخل النار أحد بجسده، ما دخل أحد النار بجسده، لأن الدخول بعد الحساب والميزان والعرض على الله تعالى. وأعد الله تعالى للناس في النار حجارة، يقول علماء هذه حجارة من الكبريت، الكبريت كانت معروفة عند السلف، يعرفون الكبريت، حجر الكبريت. قال: أعد الله تعالى لأهل النار حجارة الكبريت. قال: وحجارة الكبريت فيها 5 خصائص: تشب بسرعة، سرعة الإيقاد، رائحتها نتنة، دخانها كثير، تلتصق بالأبدان سريعا، وكلما أحميت كلما زاد نارها وجمرها، كلمة تشب عليها أكثر كل ما يزيد جمرها. ولذلك هذه وقود النار، هذه الحجارة، حجارة الكبريت، تزيد النار أكثر التهابا، أعدها الله تعالى وجعلها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تحط فيها ناس تزيد التهابا، مثل النار الآن يزيدها التهاب الغاز، يزيدها التهاب الورق، يزيدها التهاب الهواء، فكذلك النار يوم القيامة يزيدها التهاب الحجارة، حجارة الكبريت، ويزيدها التهاب وجود الناس، كلما دخل الناس كلما زادت التهاب. قال بعض العلماء: وقودها الناس والحجارة. الناس معروفين الكفار، والحجارة، للحجارة تفسيران: التفسير الأول أن الحجارة هي الأصنام التي عبدت من غير الله تعالى، فيرمي الله تعالى الأصنام مع أصحابهم الذين عبدوها زيادة في النكال، فإن الإنسان إذا رأى من عبده من دون الله معه في نار جهنم ازداد حقدا وكراهية على الذي عبده من دون الله. وقال بعضهم: الحجارة هي الأرض والكواكب والشموس، يرميها الله تعالى داخل جهنم فتضيع في جهنم، هذا تفسير. قال العلماء: وقودها الناس والحجارة. الحجارة هي الأصنام التي عبدت من دون الله، والحجارة هي الكواكب، والحجارة هي الأرض والشمس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، وقال: الشمس والقمر ثوران في جهنم، وأحاديث كثيرة تدل على ذلك. فهذا نوع من الحجارة. وقيل الحجارة إنما هي الكبريت، إنما هي الكبريت. قال الله تعالى عن يعني وقودها الناس والحجارة، قالوا هي الكبريت، كما قال كثير من العلماء: وقودها الناس والحجارة، قالوا هي حجارة من الكبريت، خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض، في السماء الدنيا يعدها الله للكافرين، وهذا نوع من العذاب. وقال العلماء: هو الكبريت الأسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة، يعدها الله تعالى لأهل النار. وقال بعضهم: حجارة الكبريت كلما أضيفت إلى النار كلما توقدت النار أكثر. فالخلاصة أن يوقد أهل النار أو توقد النار في النار على الناس إذا وضعوا بها، وعلى كذلك الحجارة سواء كانت الأصنام المعبودة من دون الله تعالى، حتى يزداد الناس غيظا وغضبا لما يضعهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، يضعهم الله تعالى هم وما يعبدون من دون الله، أو أنها كبريت من حجارة خلقه الله تعالى حتى يعذب به أهل النار. وكذلك في النار حيات وعقارب، هذا كل أنواع من العذاب وضعه الله تعالى في جهنم، كما قال الله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب. طيب كافي عذاب، كافي أن الناس جالسين في مكان غرف مغلقة، كافي أن فيها وديان، كافي أن فيها سلاسل، كافي أن فيها مقامع من حديد، كافي أن فيها أنكالا وجحيما، كافي، هذا كله كافي. قال: لا، زدناهم عذابا فوق العذاب. ليه أنت ضيعت دنياك؟ لماذا أنت لم تتجه لله؟ لماذا أعطيناك عمر 60 65 70 سنة ما توجهت إلى الله؟ ضيعت حياتك، ضيعت شبابك، ضيعت عمرك، تعيش في تيه، تعيش في تيه، ما توجهت إلى الله. هناك يكشف عنك الغطاء وتعلم أنك في غرور، ما ينتهي عنك العذاب أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال: كل صورة من صور الرحمة تختفي عن هؤلاء الكفار، وكل صورة وشكل من أشكال العذاب تحق على هؤلاء الكفار. قال: لهم كذلك بالإضافة إلى العذاب الذي هم فيه لهم عقارب، رب العالمين يخلق لهم عقارب، يقولون العقارب مثل البغال ولها شوك، هذه العقارب يقولون هذه شوكاتها مثل شوك النخل، وبعضهم قال شوكاتها مثل شجر السعدان، يقول إذا أصابت الواحد ضربته نهشت وجه نهش. وهذه العقارب والحيات وضعها الله تعالى على ساحل، يقول يدعون الله: يا رب اخرجنا، اخرجنا من جهنم، يخرجهم الله من النار إلى سواحل، سواحل من النار على جنب. إذا راحوا للسواحل جاءتهم العقارب والحيات، شيء مهول ضخم ضخم، قال يجي تنهشهم من كل مكان، فيقولون: يا ربنا طيب رجعنا النار، أسلم من هذه العقارب والحيات. قال ابن مسعود في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، عقارب لها أنياب كالنخل الطوال، عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وقال في رواية: زيدوا عقارب من نار كالبغال الدهم، أنيابهم كالنخل. وقال: عذابا ضعفا في النار، لهم حيات وأفاعي. وقال عبد الله بن عمرو: إن لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب، أعناقها كأعناق البخت، مثل الإبل، أعناقها كأعناق البخت. وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: إن لجهنم جبابا في سواحل كسواحل البحر، فيها أماكن داخلها جباب مثل آبار ومثل عيون، يقول ربنا طلعنا بس متنا، يطلعهم الله على السواحل برا. قال: فيخرجون إلى السواحل كسواحل البحر، فيها هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الذل، فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل لهم: اخرجوا إلى السواحل، فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك، فتكشطها فيرجعون فيتبادرون إلى معظم النيران، ويسلط الله عليهم الجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم، فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم. فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين، ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. ولذلك يقول بعض العلماء يقول لها حس، هذه العقارب والحيات لها صوت، حس حس تعمل هكذا، يقول: وهذا معنى قول الله تعالى: لا يسمعون حسيسها، ما يسمعون أصوات العقارب أهل الجنة، لا يسمعون حسيسها أصواتها، كما قالت رواية عن أبي عثمان قال: على الصراط حيات يلسعن أهل النار يقولون حس حس فذلك قوله لا يسمعون حسيسها، وهذا حسيس عقاربها، فيها عقارب وفيها حيات. وغير ذلك أعد الله تعالى لأهل النار طعاما وشرابا، أشكال من العذاب. نعم لهم طعام ولكن الطعام لا يشبع، نعم لهم شراب ولكن الشراب يزيد في العذاب، وهذا كله أنكال وتعذيب من الله تعالى، إذ كان دخولهم والحكم عليهم في دخول النار كاف، ولكن هذا كله تنكيل فيهم. أعطيناك عمر وأعطيناك مال وأعطيناك صحة وأعطيناك عافية وأعطيناك بيت وأعطيناك زوجة وأعطيناك أولاد، ليه ما طعت الله عز وجل؟ لماذا يناديك المؤذن فلا تأتي للصلاة؟ لماذا يدعوك داعي الزكاة فلا تزكي؟ لماذا يناديك ربك للصوم فلا تصوم؟ لماذا لا تنصر دين الله؟ لماذا لماذا كل هذا أعطيناك، وإيش تريد أعطيناك؟ ولذلك لو نكلنا فيك بالعذاب لما ظلمناك، وإنما عذبناك بذنبك. قال مو بس هذا، لهم أشكال من العذاب، غير الضرب، غير التعذيب، غير السحب على الوجوه، غير السلاسل. قال حتى لهم شراب، في شرابهم عذاب، يعطشون فيطلبون السقيا، ويغصون فيطلبون شيء يسلك، ويجوعون فيطلبون طعاما. موجود عندنا طعام، موجود عندنا شراب، غصيت، كل هذا موجود عندنا. هذا كل واحد في جهنم سينال وسيرى من ذلك أشكال. قال الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال الله تعالى أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال الله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يقول الناس ما تصدق، قالوا طيب شلون شجرة تطلع في النار، ما النار تأكل الأخشاب. قال ما تصدقون سترون يوم القيامة، الناس ما تصدق. قال هي شجرة نعم تطلع في الجحيم ويأكل منها أهل الجحيم. وقال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم. ما هذا كل تخويف؟ الله يذكر لك، لا تشوف بعينك، كافيك السمع، يكفيك أنك سمعت، لا ترى، قل الحمد لله وسل الله العافية وتجاوز. قال الله تبارك وتعالى قال إنا جعلناها فتنة، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه وهو موقوف عن ابن عباس قال قرأ يعني ابن عباس هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم كيف بمن تكون طعامهم. وقال جعفر بن سليمان سمعت أبا عمران الجوني يقول بلغنا إنه لا ينهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلها. بعد شجرة تاكل، مو أنت تاكل منها، قال ما تنهش منها نهشة إلا هي نهشت منك نهشة مثلها. وقد دل القرآن على أنهم يأكلون منها حتى تمتلئ منها بطونهم فتغلي في بطونهم كما يغلي الحميم وهو الماء الذي قد انتهى حره، ثم بعد أكلهم منها يشربون عليها من الحميم شرب الهيم. يقول بعد ما يأكلون يبون شراب شرب الهيم، قالوا الهيم هي الإبل التي هامت فعطشت تريد شرابا، وقال بعضهم شرب الهيم هو داء يصيب الإبل فتشرب ولا تشبع. قال يشربون شرب الهيم، يشربون ما يشبعون، ما يسوي شيء، ما يشبع، وإنما يزيدهم عطشا. قال وعن سعيد بن جبير قال إذا جاء أهل النار استغاثوا من الجوع فأغيثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فانسلخت وجوههم حتى لو أن مارا مر عليهم لعرف جلود وجوههم، فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش فاستغاثوا من العطش فأغيثوا بماء كالمهل الذي انتهى حره، فإذا أدنوه يعني قربوه من أدنوه من أفواههم أنضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونهم ويضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور. قال الله تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي بعد أن أكلوا الزقوم وشربوا الحميم عليه وقد كانوا خارج جهنم طلبوا الرحمة والرأق ريحونا بس شوية، أخرجهم الله من جهنم خارجها، قال نريد أكلا أطعمهم الله زقوما، نريد شرابا سقاهم الله حميما، ماتوا قال ربنا رجعنا جهنم مرة ثانية أرحم مما نحن فيه. قال الله تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فإذا أكلوا وشربوا قالوا ربنا رجعنا. قال الله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. مرة نوديهم عند الحميم الآن ومرة نرجعهم إلى جهنم، هذه اللي تكذبون فيها يطوفون بينها وبين حميم آن، فمرة إلى هذا ومرة إلى هذا. هذا قول قتادة رحمه الله ورضي الله عنه. وكذلك يطعمهم الله تعالى أشكالا أخرى من الطعام، طعام ما ينزل من الحلقوم، طعام يقف بالحلقوم، هو هكذا خلقة من الله، طعام ما يمشي، طعام ذا غصة كما قال الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة يوقف ما يمشي الطعام، وعذابا أليما. هذا والله تفنن في العذاب حقيقة، إشكال في العذاب ما تخطر في بال أحد. قال هذا يستحقونه وهذا قليل في حقهم، ليه يستحقه؟ قال كل شيء أعطيتك، كل شيء أعطيتك يا ابن آدم، إيش تريد أنا أعطيتك؟ صحة أعطيتك، عقل أعطيتك، لو يرتفع عنك عقلك أرفع عنك التكليف والمحاسبة، لو تنام عقلك مو معك ما حاسبك، لو تصير مجنون ما حاسبك، لو يخف عقلك ما حاسبك، أنا حاسبك بس إذا عقلك معاه. عقل أعطيتك، صحة أعطيتك، أعضاء أعطيتك، عين تشوف، لسان أعطيتك، رجلين أعطيتك، أموال أعطيتك، كل شيء أعطيتك، أنا ما أردت منك شيء، أنا ما أبي منك شيء، أبي شيء لنفسك أنت. طلبت منك 5 صلوات في اليوم والليلة صليها، زكاة مو واجب عليك حتى تجد نصابا، حج مو واجب عليك حتى تستطيع، صوم مو واجب عليك حتى تقدر على الصوم، إيش ما أرد منك شيء. حتى أركان الإسلام 5 حتمت عليك 2، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتمت عليك الصلاة، و3 على الاستطاعة، الصوم والزكاة والحج على الاستطاعة. لماذا لا تستجيب لأمري؟ لماذا لا تسير في ركب الهداة؟ أرسلت لك رسل الأنبياء، كل شيء أعطيت. فلذلك الله تعالى تجي فنون فنون وأشكال وصنوف من العذاب، لأن الأمور كانت واضحة وجلية. ولا يظلم الله أحد، الإنسان اللي ما سمع في الدين الله ما يعذبه، الإنسان اللي ما عنده علم بالنبوة الله ما يعذبه، أهل الفترة اللي ما جاءهم نبي الله ما يعذبهم، الإنسان الذي ولد مجنونا الله ما يعذبه، يعيد الله لهم الاختبار. من ولد أصما أبكما، أصم أبكم ما يسمع ولا يتكلم، هذا شلون تلقن الدين، شلون تفهم الدين، أصم أبكم، قال هذا الله ما يعذبه، يسجل لهم حساب. كل هؤلاء ما يعذب الله أحد، بس الحساب عليك أنت، أنت عليك الحساب اللي تسمع الآيات وتسمع الأحاديث وأعطاك الله الصحة والعافية، كل هذا يسألك الله تبارك وتعالى عنه. قال الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه أصناف الآن، خلصنا من الشراب، شراب الحميم، تعال شوف أصناف الطعام. قال نوع من الطعام اسمه الضريع، ونوع من الطعام اسمه الغسلين، وعندنا أشكال من الطعام أخرى. قال الضريع طعاما ذا غصة، يأكلون طعام فيه شوك، قال شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج، يوقف بالحلق. شوف جرب انت غص غص مرة، مرات في شوكة من سمكة، واحد غص يقول غصيت أكلت سمك وغصيت بشوكة، ودوني وسووا لي عملية وفتحوا لي الحلقوم وطلعوه، جرت علي حال الله أعلم بها، هذه شوكة واحدة. كيف لو أجبرت إجبارا فتحوا فمك وحطوا لك شوكة أو حطوا لك طعام كل شوك ما ينزل ولا يصعد، إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ ما لك إلا الله، ما لك إلا الله. وهذا كما قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، هو الطعام ذا غصة، هو الطعام شغله يغصصك بس، طعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال الله تعالى طعاما ذا غصة شوك يؤخذ بالحلق. وقال العلماء ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال الضريع شجر في جهنم، وقال نبت ذو شوك لاطئ بالأرض، يعني لاصق في الأرض، فإذا هاج سمي ضريعا، وقال ضريعا من أبشع أنواع الطعام وأشرسه، وقيل الضريع شوك في النخل. وقد ورد موقوفا عن علي رضي الله عنه أنه قال يلقى على أهل النار الجوع، كلام جميل، قال علي رضي الله عنه، قال أخرجه الترمذي يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، بس الجوع اللي فيهم يساوي عذابهم كله، فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. مثل واحد تقول أنا جاء يعطيك كيس هواء، روح شبع نفسك بالهواء، ما يشبع لا يغني ولا يسمن من جوع. قال جاء، قال طيب خذ كيس ثاني، كيس هواء روح أكل. جاء قال خذ لك كيس رمل، شبع من رمل، شبعك الرمل هذا ما يشبعك، ما يسمن ولا يغني من جوع. قال يسقون ضريعا لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، يذكرون في الدنيا إذا غصيت تشرب، فيستغيثون بالشراب، فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت الوجوه، فإذا وصلت بطونهم قطعت ما في بطونهم. هذا نوع. بعد في أشياء أخرى، يا ويل الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، ما في، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. إيش بعد يا جماعة الغسلين؟ قال: الغسلين الدم والماء يسيل من لحوم أهل النار. هذا الغسلين، خذ لك ذبيحة غسل دمها، شوف الدم الذي ينزل منها مع الماء، غسلين، هذا الغسلين. قال: إذا سال القيح والدم بادروا إلى أكله قبل أن تأكله النار، ما بتبخر النار بتمشيه ما يلحق، قال يشربون قبل أن تأكل النار، هذا الغسلين، ما في إلا غسلين، ما عندنا غيره. ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال الله تعالى بعد في أشكال أخرى، قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون بعد في أكل من نار، هذا أكل من غسلين فهمناه، وأكل من حميم فهمناه، وأكل من ضريع عرفناه، بعد أكل من نار شلون يصير أكل من نار؟ نار يسوونها أكل وتأكلها، أكثر من هذا شنو؟ قال: يأكلون في بطونهم نارا. قال: روي في حديث إن أكلة الربا يبعثون تتأجج أفواههم نارا، يأكلون نار ويطلعون مثل الديناصورات، يقولون يطلعون نار من أفواههم، تأجج وجوههم وأفواههم نارا. هذا نوع من العذاب. بعد في أنواع أخرى، أنواع الشراب، هذا ما دخلنا في كيف يعذبون، هذا ما أعده الله تعالى لأهل النار، أعاذنا الله وإياكم، وليس بأحد منا معصوم، وليس لأحد منا عهدا مع الله تعالى، وإنما أسلك طريق الله تنجو، أسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يبكي على هذه الأمة ويتحسر، ويقول الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لا تقتل نفسك، لا تقتل. ما النبي شاف أشياء، ولذلك كان النبي يبكي الليل كله ويترحم على حال الناس ويرغب بحالهم ألا يصيبهم هذا العذاب. وإحنا كذلك يجب أن نبكي، يبكي الواحد على زوجته، يبكي على أولاده، يبكي على أخوانه. واحد مرة كان يقرأ العذاب قال: والله يا شيخ تمنيت أن ما عندي أولاد. قلت له: ليش؟ قال: والله خايف على أولادي يدخلوا النار. والله يا شيخ يوم قرأت أحاديث النار وآيات النار جالس يقول: بس طالع بنتي يقول هذه كيف إذا أخذت في النار من شعرها سحبوها الملائكة ورموها في جهنم، من يفكها؟ والله ما يفكها أبوها ولا أحد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة ما أغني عنك من الله شيء، أنت أبوك محمد. قال: والله خلص نفسك، أنا ما أغني عنك من الله شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا كلا ما في، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ما تخلي أحد، ما تترك أحد، وليس لأحد بينه وبين الله واسطة. الأنبياء يطلبون السلام والفكاك، كل يقول نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يحوش أمته ويلم أمته ويقول: يا ربي أمتي أمتي. الواحد حقيقة لو يقرأ هذه يستحسر على نفسه، يخاف على أولاده، ولذلك من خوفك على أولادهم نجهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خاف على أولادك من النار، صحهم إلى الصلاة، جيبهم معاك إلى المساجد، لا تفوتهم صلاة الفجر، لا يعذبهم الله بالنار، لا تقول خلي ينام ويرتاح، قل نار جهنم أشد حرا، الحر الذي يجده باستيقاظه والتعب أهون من حر جهنم. ولذلك الحسن البصري كان يقول رضي الله عنه: حر الصيام في الصيف وشدة القيام كذلك أهون علينا من عذاب جهنم. هذا أهون، هذا أهون. ارأف بحال والدتك، ارأف بحال أعمامك، ارأف بحال أخوالك، ارأف بحال جيرانك، ارأف بحال أصحابك في العمل، ارأف بحال زملائك، ارأف بحالهم أن تصيبهم هذا العذاب. ما حد له من الله عهد، ما أعطى الله أحدا عهدا إلا من عصمه الله ونجاه. وحتى هؤلاء كانوا يخافون. أبو بكر يقول: لو أن مناديا نادى، أو عمر، لو واحد ينادي: يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد، لخشيت أن أكون أنا هو، خاف أن أدخل الجنة. لو كلكم في الجنة إلا واحد، لخشيت أن أكون أنا هو. وبعضهم يقول: والله لا أأمن مكر الله، لو أحط رجل في الجنة ورجل برا الجنة ما أأمن، حتى الله يقول يدخل كلك الجنة، إذا يقول يدخل الجنة أأمن. ولذلك الله إيش عد الفوز؟ قال: فمن زحزح عن النار، بس زحزح دزيناك، ها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز الحقيقي هو أن يزحزحك الله تعالى عن النار وأن يدخلك الله تبارك وتعالى الجنة. في جهنم أنواع من الشراب، هذا كله أعد الله للناس، للناس، هذه كلها للناس، مو للحجارة، هذه مو للكواكب، هذه مو للحيوانات والدواب، هذه لنا، نعاذنا الله تعالى وإياكم منها، لنا معشر الإنس بني آدم وكذلك الجن. في جهنم حميم، وفي جهنم غساق، وفي جهنم ماء من الصديد، وفي جهنم ماء من المهل، هذه أربع أصناف من الماء في جهنم ومن الشراب يسقون. إذا هني عندنا كوكتيل وعندنا مانجا وعندنا عصير موز وعندنا عصير فراولة، هناك هذه أنواع العصيرات التي تعطى للناس. قال الله تعالى فشاربون عليه من الحميم، وقال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، قال الله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وقال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. في جهنم أنواع من الشراب، أربع أنواع أختصرها لكم. النوع الأول الحميم، الحميم ماء حار أغلي حتى وصل درجة الغليان يشربونك إياه، هذا نوع فيه حميم. قال يسقون ويصب على رؤوسهم، بعد مو يشربونك يصبون على رأسه، على رأس الإنسان، على الكفار والعصاة أعاذنا الله وإياكم. وقال بعضهم الحميم هي دموع أعينهم في النار تجتمع في أحياض فيشربون منها، وكذلك فيها غساق، والغساق ما يسيل من جلد الكفار ومن لحومهم، وقال الغساق هو الماء البارد الذي بلغ درجة عالية في البرودة فيعذب ويحرق في برودته، قالوا مثل الزمهرير هذا الغساق، وهو قيح غليظ لو أن قطرة منه تهرق على المغرب لأنتنت أهل المشرق، ولو أن قطرة يعني قطرت على أهل المشرق لأنتنت على أهل المغرب. وقال ابن عباس الغساق ها هنا هو ماء بارد شديد البرودة، كما قال الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فاستثنى الله جميع أنواع البرد في جهنم، قال إلا حميما وغساقا، قال فاستثنى من البرد الغساق ومن الشراب الحميم. والثالث يسقون صديدا، والصديد من كما قال الله تعالى ويسقى من ماء صديد، والصديد ذكرنا قبل قليل هو قيح أهل النار وما يخرج منهم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إلى فيه فيكرعه كرعا، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج الماء من دبره، قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، هم طيب الماء ينزل في البطن إيش علاقة الوجه؟ قال قبل ما يشربه هو أصلا لما يقرب إلى وجهه وجهه ينشوي بعدين يقطع أمعاءه. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات لا يسقيه الله تعالى من طينة الخبال، هذا بعد نوع آخر من المياه، من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، هذه بعد نوع آخر من الشراب، لأن الله سبحانه يقول ومن مثله أزواج، يعني عندنا شراب وعندنا من أشكاله أزواج، هذا من أشكاله أن يسقيك الله، يسقيهم الله تعالى من طينة الخبال. وبعد في شيء آخر، في شيء اسمه نهر الغوطة، هذا غير طينة الخبال، في نهر الغوطة أبعدنا الله تعالى وإياكم، أخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. بعد إيش نهر الغوطة؟ قال قيل وما نهر الغوطة أو الغوطة؟ قال نهر يخرج من فروج المومسات يؤذي أهل النار نتن فروجهم، نهر يخرج من فروج المومسات يؤذي أهل النار نتن فروجهم، هذا نوع من الماء والشراب اللي يشرب الناس في جهنم. وعندهم ماء كالمهل وهو الرابع، ماء كالمهل، قالوا ماء يقول ابن عباس كالمهل غليظ كدردري الزيت، ماء مثل الزيت غليظ أسود، يقول هذا الماء يسقوه أهل النار. قال المهل قالوا كدردري الزيت، فإذا قرب إلى الوجه سقطت فروة الوجه منه. أخيرا للناس في النار لباس ما يجعلهم الله عرات بل يكسيهم الله تعالى، قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يمرون على الخياط أول شيء يروح الخياط يفصلها قطعت فصلنا لهم قطعت لهم ثياب من نار، كان في خياط فصل لهم ملابس، قطعت لهم ثياب من نار. قال كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابا، حتى من النار سوينا لك ملابس بعد. قال: وروينا عن طريق يحيى بن معين عن ابن عباس قال: يقطع للكافر ثياب من نار. يقطع، شوف لو رحت حق الخام تشتري خام تقول لي قص لي، ها اقطع لي متر مترين ثلاثة، اقطع لي من هذه القطعة. قال: يقطع لأهل النار للكافر ثياب من نار، حتى ذكر القباء والقميص والكم، سووا له بعد قميص ويفصلون له تفصيل مناسب. قال: ويلبسون نعال، بعد حتى نعال اللبس نعال ما في مشكلة، نعال من نار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا من في قدميه نعلان، لبس نعالين من نار تحت، نعلان من نار يغلي منهما دماغه، حط نعال تحت الدماغ فوق يطبخ في راسه. قال: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من حديد، فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار، دل على أهل النار يلبسون، لبسونهم بعد لبس خاتم ما في مانع، لبسهم حلي من النار، كل نار في نار جهنم يعذبون. ويلبسون سرابيل، يفصل لهم سرابيل وملابس من النار من قطران قطران. قال الله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مربطين، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. القطران النحاس المذاب، بعضهم اللبس حديد، وبعضهم انفصل ملابس من نار، وبعضهم اللبس ملابس من نحاس، انفصل ملابس من نحاس شاب نار. هذا وين يروح؟ نار من داخل ونار من برا ونار في وجهه ونار ما في. حتى في رواية عجيبة قرأتها يقال: في اليوم الواحد 1000 مرة يعيد الله خلقه، ينتهي يتفحم في اليوم الواحد، ينتهي يقول في اليوم الواحد 1000 مرة يعيد الله خلقه، يذوب فيخلق الله مرة ثانية، يذوب فيخلقه الله تعالى مرة ثانية. وقال في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذ لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابها من قطران ودرعا من لهب، هذا للنار يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: مو بس هذا لهم، بل حتى نعطيهم فرش. هذا طبيعة حياتك في الدنيا، تبي ملابس، تبي نعال، تبي فراش، قال: حتى فراش نضع لك فراش، مو فراش، فراش ولحاف، فراش ولحاف، كما قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، مهاد تحت غواش فوق، نحط لهم ملابس، نحط لهم فراش تحته ونحط له لحاف من فوقه. قال العلماء: المهاد الفراش والغواش اللحف. قال الحسن في قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قال فراشا ومهادا. وروي عن الحسن كلام عجيب، قال الحسن كلام جيد حقيقة، قال أنه كان إذا ذكر أهل النار قال في وصفهم، حسن إذا ذكروا أهل النار قال في وصفهم: قد حذيت لهم نعال من نار، سولهم نعل من نار، وسرابيل من قطران من نحاس مذاب، طعامهم من نار، شرابهم من نار، فرشهم من نار، لحفهم من نار، مساكنهم في النار، في شر دار وأسوأ عذاب في الأجساد أكلا أكلا، وصهروا صهرا صهرا، وحطموا حطما حطما، بعد كل شيء في نار جهنم من رأسه إلى رجله. وقال الحسن: إن رجلا من صدر هذه الأمة كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل القبور بعد الرفاهية والنعيم، معالجة الأغلال في النار وبعد القطن والكتان، لباس القطران وينكم يا أهل النعيم، بعد ما كنت في نعيم ربطوكم الآن بسلاسل. يقول إن واحد من الصدر الأول، هو غالبا الحسن يروي عن علي رضي الله عنه بس ما يذكر اسم علي لأنه كان في عصر معاوية وبني أمية، يقول: إن رجلا من صدر هذه الأمة كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل القبور بعد الرفاهية والنعيم، معالجة الأغلال في النار، الآن فكوا أنفسكم قعد مغلغلين في النار، بعد القطن والكتان، لباس القطران ومقطعات النيران، بعد تلطف الخدم والحشم ومعانقة الأزواج، مقارنة الشياطين في نار جهنم، مقرنين في الأصفاد. ولذلك روى ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، يمشون على النار ويجلسون على النار، يشربون من صديد أهل النار، يأكلون من زقوم النار، فرشهم ولحفهم نار، قمصهم نار وقطران، تغشى وجوههم النار، جميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزن أطرافها، يجذبون مقبلين ومدبرين، فيسيل صديدهم إلى حفر في النار، فذلك شرابهم. قال: ثم بكى وهب بن منبه حتى سقط مغشيا عليه. وكان عطاء الخرساني ينادي أصحابه في السفر فيقول: يا فلان ويا فلان، قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد، ألواحا في ألواح ثم ألواحا في ألواح، ثم يقبل على صلاته رضي الله عنه. قال في قصة عادي يقول: ولما ماتت النوار امرأة الفرزدق ودفنت زوجة الفرزدق نوار أو النوار، لما ماتت وقف على قبرها وهو يتذكر أغلال جهنم. عاد الآن هو حقيقة، لذلك أقول لكم الواحد لو يجلس مع بنته بس خلي يحط عينه بعين بنته ويتصور لو أنه فرط في حقها سحبتها الملائكة وأصابها، خلي يجلس أمام زوجته وبس يحدث نفسه يقول هذه كيف المسكينة لو سحبتها الملائكة، خلي يجلس هو أمام المرآة اقعد قبال المنظرة وكلم نفسك قل والله كيف بك يا فلان لو أذوا الملائكة وخذوك من لحيتك مسكوك ولا من رقبتك سحبوه، كيف بك لو دخلوا سلسلة من دبرك طلعوها من فمك، كيف بك لو ربطوك بيديك إلى عنقك وكسروا ظهرك، كيف بك لو احترق جلدك في اليوم 1000 مرة، إيش تعمل إيش تعمل يا أخي؟ الجواب أنك ما لك نجاة، ما لك. أنا قلت المرة الماضية خلي 2 من أولادك والأخوانك يمسكونك ربطونك ويحطون إيدك على النار، بس يحطون إيدك، ماذا تريد؟ ما راح تطلب أي شيء إلا أرجوكم الله يخليكم واخروني عن النار، ما ترجو إلا الفكاكة من النار. قال يقول: جاء رجل للحسن البصري فقال: عظني. قال: عظك؟ كيف أنت إذا أنزلت إلى القبر وجاءك منكر ونكير ونهراك وضرباك ومسكوك ودخلوك جهنم وقيدوك؟ قال: أموت ما أقدر. قال: ما العمل ما العمل؟ قال: ما في عمل، خلاص انتهى العمل. قال: أسأل الله أن يعيدني إلى الدنيا فأعمل، ما لي غير هذا، بس أقول يا ربي رجعني حتى أعمل صالحا. قال: أنت فيها فأعمل الآن. طيب أنت الآن موجود، ها اعمل أنت فيها الآن، اعمل بعد ما أخذوك إلى الآن ما انتقلت إلى الله. قال: أنت فيها فأعمل الآن. قال: الزوج يحب زوجته، انظر يا أخي إلى وجهها كيف إذا سحبت في جهنم، حرقت رموشها وخدودها ووجهها وجمالها، فسحبت في النار ثم رميت في حفر، ثم أتتها عقارب وأفاعي فأكلتها ونهشتها فاحترق وجهها، ثم أعيدت مرة ثانية. كيف ببناتك؟ كيف أولادك؟ قيهم قيهم احفظهم. قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: لما وقف الفرزدق على امرأته النوار لما دفنوها بكى على قبرها وأنشأ يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. هذا آخر ما عندنا في الكلام عن سعة جهنم وما فيها وما أعده الله تعالى. وفي الكلام حديث طويل في أن الله تبارك وتعالى يقبح صور أهل النار، وأن الله يعظمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من كان من أهل النار عظموا وفخموا حتى يصيروا كالجبال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. يكبر يكبر الله واحد من الظلم الطواغيت، يحط الله حتى يسكر زاوية من الزوايا من ضخامته ويشتغل عليه العذاب. وفي حديث وإن كان الحديث ضعيف عن أنس قال: يجاء بالأمير الجائر الظالم يوم القيامة فتخاصمه الرعية، قال: فيفلج عليه، يعني يختلفون ثم يضربوه، فيقولون له: سد عنا ركنا من أركان جهنم. يجيبون واحد من الظلم يقول: سد عنا ركن من أركان جهنم، يحطون في ركن من أركان جهنم. وأما إن شاء الله المحاضرة القادمة فسنتكلم عن صور العذاب، الشغل عاد يبدأ الشغل ويبدأ العذاب، كيف يعذبهم الله تعالى وكيف يبدأ نكالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم رحمتك وسعت كل شيء فارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.